وأثناء الإشارة المبنية وأثناء الإسلام المبنية وأثناء إشراف المدرسي. طيب عندنا كلمة في دوليه عمرنا عن تفسه لا نقول في دوليهان، فالإسم المبني لا يسمى، المبني لا يسمى. فقد يقول قائد من نبي وهذا يعني المسمى اللذان، فهذا مسمى هذان، هذه أقول هذان، التي أقول اللذان. تقول الشيخ هما على صورة المثنى وليس المثنى حقيقة، المثنى لا بد أن يكون معرضا يعني ليس نتيجة، ثالثا أن يكون متسلسلا في اللفظ واللغة والمعنى. أيوة تقول الأمر، وأن يكون متفقين في اللفظ والوجه والمعنى، فلا يقال للمراد ضم بفتح في المكر وعمر لعدم الاتفاق في النقص، وللعمران بفتح تسكون في عمر وعمر في غالب إف سرور إف النبي وهذا التسكين يدور. أولا لابد أن يكون مفردا، ثانيا أن يكون معرفا، ثالثا أن يكون متفقين. إذا والوزن والمعنى فيقال الأمران بفتح تكون في عمر وعم. طبعا عمر بضم العين ده ممنوع من الصرف في العالمية والعدل وما كنا عن عام، لكن عم مفهوم يعني ملون، فانا نقول حرى العمران، لان اذا قلت العمران معناها عمر وعم صح ولا لا؟ عندنا عمر وعم، وعمر غير عم صح ولا لا؟ يبقى لم يتفق على الشرط، لان هذا عمر وهذا عمر. طيب جعلني شفافه الوزن ولا العمران بضم الفتح لابي بكر وعمر على الاتفاق في اللفظ. العمران هنا العمران هذا يقول ليس له معنى في المثنى على كلام الشيخ، يعني ليس مثنى حقيقة، لكن ممكن يسمى مثنى من باب الترتيب، من باب الترتيب يعني دلتنا عمر على ابي بكر، ان عمر مثنى وابي بكر ملخص صح ولا لا؟ المحاضره العمران يعني مطلق على ابي بكر وعمر، كما نقول المحاضره الابوان لبال يقصد ايه من الابوان، فلا تعالى رفع ابويه عن العرش، رفع ابويه يعني ايه؟ رفع ابوه عن العرش نعم. هذا يسمى باب التهذيب لكن ليس مثنى حقيقة. فإذا قلت حضر العمران يعني أبي بكر وعمر، هذا أيضا باب التهذيب. يقول ولكن كلمة العينان الباطرة والجارحة عدم اتفاق المعنى، الباطرة العين الباطرة لا تسمى بها خلاص، يقول العين الايه والعين الجارية، العين الزائدة هي عين الماء، العين الايه؟ إذا اختلفوا في المعنى، اختلفوا في المعنى، إذا قلت العينان والرأس الباطرة والزائدة التي تبين هي عين الماء، هذا الانسان مثنى حقيقة، هذا هو الرأس. نعم ذاك الرأس هي عمر عمر، هي عمر، مش فتح العين؟ أو عمر على المفعول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأن يكون منكرا فلا يسمى العلم باقيا على علمه، وأن يكون له مناسب يعني خليك واحد، وأن يكون منكرا فلا يسمى العلم على باقيا على علمه. هل شايف من نفس هذا؟ نعم. يا عقول ده اسمه محمد، فالمحمد ده نكرة والمعلم المعلم صح ولا لا؟ والعلام ده النوع الثاني من انواع المعارف، الضمائر تجاه الاعلام اللي يحكم الاشاره اللي يحكم المقوله الى اخره. فاذا اردت ان تسمي محمدا تقول المحمدان، فعند التسميه يراد تنكيره عشان المشهد، يعني هو محمد قبل التسميه علم يعني معرفه، فعند التسميه يصير مثلا فتقول حضر المحمدان، وإذا حضر محمدان، محمدان يعني نكرة في رجلان، المتعلم محمدان أصبح معرفة، الفهم الشيء، فيكون وأن يكون منكرا، فلا يسمى العلم باقيا على علميته، يعني لا تسمى على علميته، خلاص أصبح نكرة، يعني إذا أردت أن تسميه ذنب صار نكرة. يعني إذا كنت حضر محمدان، يعني أنا كنت حضر رجلان. الآن محمدان يبقى ساعتين أرى جدان أين أحسن؟ إذا سميته لا تسكي على عالمية يعني إيه يعني أصبح لك إذا أردت أن تقول حضر جدان حضر رجلان يبقى لك أولا فمحمد محمد في رجل إفراس معرفة جاء محمد عن شرط المعروف لنا عند التسمية تقول جاء محمدان، تقول لا جاء محمدان جاء رجلان، ها يعني يقول لا يسمى العلم باقيا على علميته، يعني عند التسمية صار نفسه، ها؟ وإن يكون له مواسم فلا يسمى الشمس والقمر. كيف كلمة ميدان؟ كيف تصنع ميدان؟ ميدان؟ وأن يكون له مماثل فلا يسمى الشمس والقمر لعدم مماثل، وقول القمران بالشمس والقمر بالتنفيذ. أن يكون له مماثل يعني الشمس والقمر، شريف محمد ومحمد يا له مماثل زيد وزيد رجل ورجل، قال رجلان من الذين يخافون أنهم يخافوا عليهم. لابد أن يكون له مماثل، لكن الشمس أو القمر ليس له مماثل في الوجود. أو رغم القمران للشمس هذا من باب التقليد، يعني إذا قلنا القمران للشمس والقمر هذا من باب التقليد، للتكلم في الأبوان مطلقة أبو الأم. نحن كلمة العمران مطلقة آية وعمر. هذا يسمى من باب التقليد. واضح هذا؟ إذا قلت القمران تقص الشمس والقمر، إذا قلت القمران تقص القمر والقمر هذا يجب إن لابد له من المماثل، إيه معنى؟ لابد له من المماثل، صح؟ هذا يسمى إن عندك حضرة أبوان، إذا حضرت أبا هرم هذا المرد، يعني أبوان يعني أبو فلان وأبو فلان، إذا له مال، يعني أنت كم أب، إذا كنت حضرة أبوان تحضر أبا هرم، فأنت كانت في الوجود واحدة فقط، مقام واحد فقط، إذا كنت حضرة الحمران تحضر، يعني أبوان الحمرين تحضر الشمس والقمر. هذا باب التغيير، ولا بد أن يكون له ناس التغيير، وأن لا يستغني بالكلية غيره عنه، فلا يسمى سواء لاستغناء عن تسميته لتسمية بالنسبة لقول الشيخ داخل سليم عندنا، يعني اسم مكان ميدان اسمه ميدان فالكل ميدانا ان هو صورته هكذا ميدان وكل ميدانا على اساس يعني اسم مكان المثنى نجيب على اخره الف ونجم اعتبرت ان الكلمه دي وكلمه نسبه كلمه مفرد الميدان مثل الميدان الازهر الميدان عكس الميدان ثم تبقى منصف فان كان في اخر الف ونجم اجل من الجمع ولا يستوي التسمية بالتسمية غير العكس. يقول ولا يستغنى عن تسمية غيره عن فلا يستغنى سواء يستغنى عن تسمية بالتسمية كان عندك ست بالتسمية ست بالتسمية فالسواء نقول له أقول سواءان سواء استغنانا عن التسميتين بتسميت كل فهو يقول ألا يستغنى بتسميت غيره عنه يعني كلمة سواء استغنى يعني استغنينا بتسميت غيره عنه يعني اعتبرناها غير موجود فقلنا فيان فيان تقول ايه سيد معنى ايه؟ بيان معناه مثلاك خلاص؟ وأن لا يسترنا بتسمية غيره عنه فلا يسمنا سواء طب لماذا لا يسمنا سواء؟ لأننا استرنا بتسمية غيره عنه ايه كلمة؟ الجمع الجمع والجمع يا شباب الجمع أكبر أن تصل إلى وجه مسلمين أكبر تقول يعني كم أقول؟ هذا الجمع الجمع أكثر ثلاث جمع مذكر ثالث وجمع مؤنث ثالث وجمع تأنيث جمع المذكر يعني خاص بالذكور ثالث يعني المفرد يعني عندما جمع كلمة من الشريف فكلمة زيد أقول زيدون مسلم أقول مسلمون فكلمة ثالث يعني الكلمة عندما جمع كلمة طب جمع مؤنث ثالث جمع المؤنث يعني خاص بالإناث فاطمة أقول فاطمات هذا يسمى جمع مؤنث ثالث يعني نفرد عندما جمع ثالث فالأولى أن أقول ما جمع الألف وتاء مثنتين وما بك وألف قد جمع يكسر في الجر والنصب معه هذا أولى من تسمية جمع المؤنث ثالث إن وجدت بعض الكلمات المذكرة ذكرت معنى في جمع المؤنث إذا كان طلحة أقول طلحات ومعاوية ومعاويات وحمام أقول حمامات والصد أقول الصدام وأيضا في بعض الكلمات لم تسمع عند الجلد مثل كلمة ركعة في الدستور الكتاب أقول ركعة في فتح الكتاب وسجدة مستجدة إذا وليست هذه الكلمات قليلة لكن أولا نقول ما جمع بألف وتاء مثنتين لكن إذا كنا جمع مؤنث يعني على عدد بس من ذلك يعني تشكيل الكلمات التي اقتربنا فيها قليلة والقليلة حكم لها الجمع الثالث وجمع التكسير مع جمع التكسير يعني مفرد عندما جمع تكسر يعني تغير أقول هذا إيه؟ قلت عني هذا قلم وجمع إيه؟ وهذا رجل وجمع إيه؟ هذا جمع تكسير يعني المفرد عندما جمع تكسر وجمع التكسير يعرف المفرد أقول حضر رجل ورجال ورأيت رجلا ورجالا فترفع على رجل ها رجال رجال جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين في صحة في زيادة واو ونون أو يا ونون على المفرد هذا هو جمع المذكر السالم لا سالم ولا كذا طيب المفرد الذي يجمع إما أن يكون جانبا أو مشتقا هل تعرفون الفرق بين الجانب والمشتق؟ الجانب يعني ليس مأخوذا من غيره والمشتق يعني مأخوذ من غيره وصحنا هذا طبعا في أي فرق في الجانب أن يكون علما بمذكر عاقل خارج الفرق الثاني ده شروط جسم الذي مراد جنبه كلام جس الله جمعهم إما أن يكون علما أو صفة. العلم لا يكون علم المذكر وبعد كده المذكر إيه؟ عام وثاني وثاني الثانين بعدها وثاني الثانين في حال ثاني ثاني لو شخص اسمه عامل هذا عالم للمذكر وعاقل وليس فيه تأثمين وليس مرتب فأقول عاملون صحيح ولا وصالح أقول إيه ومحمد أقول إيه وزيد أقول إيه اجتمع فيه كل الشروط فالإنسان عالم للمذكر مخرج عالم المؤنث يعني زي نفس هل نعمل زي نفس إنه عالم مؤنث طبعا يوم يجب ان يكون جمل ان تكون جمل لانه عاقل خلي الفعل الثاني تخرج سجن الطلحه والمعاون لمذكر عاقل لكنه ليس خلي الفعل الثاني خلي يجمع ذكر المذكر الثاني التمثيل عندنا في مركب اضافه ومد واثنان الاضافي لكن متعقد ظاهر المجي متكلم الفعل بس او في مجي والاثنان متزاد الكريم المركب الاضافي فهو يجمع بين التساكين فعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوى المركب المجي لا يجمع والاثنان اللي هو عند صدر الفعل الفاعل لا يجمع بين المركب الثاني طيب الصفه لابد ان تكون صفه للمركب وعاقل وخلي الفعل الثاني خلي الفعل الثاني يعني المذكر فإذا كل كلمة مسلم بفتح مؤمن بفتح قد أفتح المؤمنون لأنهم بصلاة مباشرون ولأنهم على المعرضون هذا اختبار المذكر وعاقل فإذا كان صفة المؤنث إذا كلمة مدة صفة خاصة بناه ولا بالقول؟ صح؟ هذه كل معرفة مذكر ولا تسمع؟ لا تسمع بما صفة خاصة بناه سألت سؤال المتاب في الاختبار وقلت له الكلمات الكافية لا يجب أن تسمع معرفة مذكر فجأت فقال يقول لي لا يجوز أن تسمع لنا أعطيتها الشرك في رجال ونساء أما كلمة عاقل فإذا قلنا كلمة سابق يعني صار سابق لا أقول سابقون لأن أعطيتها بغير عاقل كلمة الثانية مثل كلمة علامة أو فهامة يعني تكون علم الفهم لا نقول علامون ولا فهمون ألا تكون على وزن أفعل ومناسب فعلاء فقالوا أحمر وأرجع حمراء فلا تقول أحمرون ولا على فعلا ومناسب فعلا زي سكران وخطر سكرا مناسب سكرا لا تقول سكرانون أيضا لا يكون مما يشارك فيه الذكر والأنثى مثل كلمة عجوز فصفت وجهها وقالت عجوز فعجوز تصبح على الذكر والأنثى هذه لا تسمع كلمة ذريعة تطلع على الرجل والمرأة رجل ذريعة ومرأة ذريعة كلمة ضروم تطلع على ذلك الرجل الشعر يقول كاد القلب من الزواج يدوم حين قال الشمس هند ضروم فضروم تطلع على ذلك الرجل هذه إذا عرفت الآن الاسم ذات الله جمع جمع المؤنث ما تبنى على أكثر من اثنتين لذلك أنت وضع المفرد زي فاطمة هذا الجمع يدخل جميع أنواع الإناث زي زين وحيد مرضي يعني زينة ترباع لكن هيك هيك أكلم وعنده ثلاثة ساحة الوقت فالمريم فالرباح ساحة الوقت كل هذا يجمع أقول زينبات وهنزات ومريم ما أخذنا بتاع الثالث فقط أقول فاطمات فاطمات وأقول فاطمات طبعا أخذنا بتاع وأستاذ بتاع بتاع الزمن أقول فاطمات وعائشات وضلحات صلحات تقول معنى جمال اسم المدخل يكون معنى حسن المؤمن كل ما لحقك وانا في الثانيث المنصورة أو المنصورة سلمة المسلمات وحبلة حبليات أو الحبلات والصحراء أبو الصحراء وان وحسناء أبو الحسناء وان تقلب الهمزة ورجع حسناء وان كل ذات معنى في حسن المؤمن الثالث واستثنى ذلك فعلان وانا افعل وفعل وانا فعلان احنا قلنا كلمه كثران ونفى كثرى لا تقول كثران وافعل مستحمر وانا فعل افعل وفعل زي أكبر وكبرى فكبرى احنا بنفعل والناس فعلا إذا كنت عندي قدم أحمر وضعت وردة حمراء فلا تقل حمراء يقول يستثنى منها يستثنى من ذلك وفي تفاصيل شكل يستثنى من ذلك فعلاء مهند افعل وفعل مهند فعلاء فلا يجمعان هذا الجمع كذا لا يجمع مذكرهما جمع مذكر ثاني يستثنى من ذلك امرأة لا يقول يستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك فعلاء وأنه أفعل هذا الجمع ينفرق في جميع أنواع الناس أعلم الناس وفي مأخوذ النساء واستثنى من ذلك امرأة يا شاه اقرأ منهم ها أيوة قبلها قبل ذلك واستثنى من ذلك امرأة وشاه وكل بالضم ولا كل كل وقلة بالضم والتخفيف اسم لعبة وهما لعدم وجود أنا لعدم وجودها وفي كل الشيخ يقول هذا الجمع يكون قياسيا لجميع أعدام سيدنا وزينة ومرضي وفيما حكم النساء مطلقا سواء كان مذكر او محمد مذكر طلحه ومعاويه ومعاويه ومعاويه ومعاويه يستثنى من ذلك امراه وشاه شاه وتجمع على شياه وامراه تجمع على ايه النساء عيسو يعني لا تجمع بين المؤنث المعنى يستثنى من ذلك القران الكريم وقال نسوه فنسوه اسم جمع ليس له مطلق وفي كل رقم ثلاثة وكل ما لحقته عن الثالث مطلقا منصورا أو مندوبا يعني هذا الجمع يكون قياسيا أيضا الأسماء التي انتهت ثالث ثالث مقصورة مثل ليلى أو ممدودة مثل فحراء أو شيماء أو عليا يستثنى من ذلك ثالث ثالث المنبوذة ما كان على وزن فعلاء مؤنث أفعل في قلم أحمر وردة حمراء لا تقل حمراء وان يستثنى من ذلك كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر ثانيا كما قلنا هذه الاشياء لا تجمع جمع مذكر ثاني ايضا لا تجمع جمع مذكر رغم ان بعضهم في مصر غير العاقل يعني جبل لما نصر من جبل على المصاعب لا ممكن نجمع جمع مذكر جبيلات فهذا تصدير غير العاقل العاقل لرجل فإذا فقدته قلت له زيد والتصدير من أغراضه التقليد أو التحقير أو التحكم. التقليم مثل كلمة ضريب هنا. التصغير أو التحقير مثل كلمة هذا أرجلي، هذا شوية، هذا علي. والتحكم مثل كلمة يا أولي. فإذا فقدت غير عاقل أقول هذا جبل، أقول هذا جبل، لحظة ذات العاقل. فيجوز أن يسمع جمع مؤنث، تقول إيه جبيلات. إذا الجمع ما لا يعقل مؤنث، يفهم هذا الجمع ما لا يعقل مؤنث. أقول هذه جبال عالية، هذه جبال، فجبال يسمى جبل وهو مذكر. وقلنا جمع ما لا يعقل مؤنث، أقول هذه، لا تقول هذا جبال، تقول هذه جبال. وفي وصفه أيضا فإن شانح صفة جبل، شانح صفة جبل، وفي صفة عاقل ولا غير عاقل أيضا تجمع في الجبال شانحات. وفي كل قماش نسمع له كلمة كثير، في الحمام، الحمام كما قلنا نسمع جمع مؤنث. لماذا ينزل مع له جمع كثير؟ لو سمع له جمع كثير بعد ما نعمل جمع كثير عن جمع مؤنث، صح ولا لا؟ يعني كلمة أرض مؤنثة تأنيس مجال، نقول أرضون ألحقناها جمع مذكر، فاستغنينا بجمع المذكر عن جمع كثير أو عن جمع مؤنث الثاني. فكلمة حمام أو صرافق يعني في كلمة قيمتية لكن لم نسمع لها كلمة تخفيف فأدخلناها معنا في كلمة مهمة، قلنا حمامات وصرافات وصرافات وصرافات. فلو لم يكن ذلك فمحصول على السماع، على السماع على السماع سماع ليس ذاكرة معنا مما قلناه، لكن تسمع سماوات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه يعني جمعة مطلع على السماع. يقرأ بكثير التسمية، كثير التسمية، التسمية الصحيحة. وإذا كان الاسم الذي تريد تسميته صحيحا أو منزل منزلة الصحيح كرجل ومرأة وضبي وذل، زدت الأجل والنون أو الياء والنون بدون عمل سواها فتقول رجلان وامرأتان وذلوان وضبيان. طيب هذا يسمى شريف صحيح. كيف يعرف؟ الذي انتهى بها ساكن ما قبلها او انتهى بوال ساكن ما قبلها لكن الدل اقول دلوان الضاد اقول ضاديان هل سمعتم؟ سيسمى صحيح ولا شبيه صحيح كلمة منظوم قائم لاحظوا قائم دي التنوين ده عبارة عن حرف أتقاضيون قاضيون قاضيون فالسلسلة مصنع هي قضي قضي فأصبح هي ساكنة فهي بالتنوين الذي يضع على الحمد من التنوين علامة علامة أسماء صحبة فالتنوين مع الياء التنوين بنوين ساكنة والياء ساكنة فالتنوين فحدث الياء والياء بالتنوين عوض عن حرف المحمود عند التكوين الجاهل معشوفة ترد التكوين لأن التكوين ترد الجاهل المعشوفة الأرض أقول قاضيان داعم أقول داعيان داعم أقول داعيان فإذا كان مقصورا إذا كان مقصور يعني اسم انتهج ألف إذا تجاوز الثلاثة يعني إذا كان أكثر من ثلاثة فأرتها يا أقول حب ليان حب ليان إذا الألف دي حب ليان مستدعى أقول مستدعى يان إذا الألف المقصورة إذا كانت متجاوزة ثلاث أحرف حب ليان وكذا حب ليان إذا كانت ثالثة مبتدأ منه زي فتى فتى هذه الألف منقلب عنها إنها أصلا من فتي يا يعني ألف أعطاهيا فتى يفني يفني فعند التثنية أقول فتيان فتى أقول فتيان أقول من الألف ثالثة لكن الألف دي أفضل مقلدة عن يا إنها من فتية أو يفني طيب كذلك تقول ذلك إذا كانت ثالثة من ثالثة من ثالثة فيان ورحيان في فتى ورحم برغم من دخال التثنية لو بقل وكذا إذا كان ثالثة مبتلة وأمينة فمثلا عدم يعني تسلمين شخص مثلا يكون فتى تأميلة لكماله لكماله معروفة عند علماء القراءات يعني عند الإمالة نقول لها إيه تسلمين شخص لكلمة مدى في شرط من دونات أصحى المعنى ليس فمن عرف الألف الأصحى الجراح لكن إذا عملناها دائما لمدى جميل بالتاتش صحى المعنى من جميل كافية فنقريب عند التطبيع لو كمينا شرط مدى من مدى أيام بس حد جمالة يعني لو كل حد من دونات اسمها إمالة وتقرأ الألف المنصوبة إذا كان مبتلى منها يعني عندها كلمة عصر الألف دي أصلها ورا لأن الألف التكوين تؤدي إلى أصلها أقول عصروان عصر أقول عصروان تؤدي إلى أصلها هي الجوهرة أما إن كان منصوبا فنشوف الهمزة إذا كانت أصلها أصلية يعني شوف قراء قلت نعم بكل الدور المعاني يعني معرفة آخر كلمة بنكشف عنها عن عصا مش هتكشف عنها في حرف العين مع الصاد مع الألف لا تجد لازم ترجع كلمة الأصل فشوف أدوات هنا عصا عصا عصا الله كشف عنها في باب العين مع الصاد مع الألف فيجود الثانية والزام يقول لك عصوان مع عصوان فتجعب تتكلم إلى أصلا وفتاك معي إن ده إيش ما لو جاء فعل إن عصر يعصر مثلا نرجع بإيه لازم نقول لك إيه إيه تعرف أصلها ونرجع للمعاني طيب فعندنا كلمة قضاء الحمد لأصلي يعني دون يكلم النساء أصلا قرأ قرأ الحمد أصلي أصلي عليك الزائدة إذا كانت همسة أصلية يقول زادي الطاعة نحن شبه آن والطاعة أقول رضا آن إذا كلمة قضاء أقول قضاء آن ومضاء رضا آن وإذا كلمة قضاء ومضاء قضاء صفع عبناء من تحديد ورضاء يعني هو حسن الوجه فالحمدة هنا أصلية فتبقى ولا تبلغ ضرب إن كانت سر للتأمين لعندنا كلمة حمراء حمراء سلوك تأمين للتأمين لما قلت عندي وردة حمراء سر التأمين ضمن الضاء بهمزة أصلية لكن حمراء يعني آل التأمين موجودة بس آل دي آل التأمين فهنا يجب قلبها الله إن كانت للتأمين أقول حمراءً حمراء أقول حمراءً أبلغ الحمزة ورد وكلمة صحراء طبعا يدل على الأرض الشافعة ملك الناس صحراء بدل أمين في الأرض أقول صحراء ورد بقلب الحمزة ورد الكوفيون يجدون الوجهين يعني يجدون الوجهين يعني يعني بس تصحيح الواد الحمد او توقع الواد او لفها الواد مقدع الواد يعني حضر الوان او حضر الان يعني في استاذ الحمد او فالفاكة اذا كان حمد الضبع المقص جاد في تصحيح والقلب فعندنا كلمة كتاب وكلمة حياة أصل كتاء أصى كتاء أصى كتاء لأنها من كتاء يحسن كتاء أصى من كتاء يحسن أصى كتاء ماذا حدث؟ فطرقت الورو يعني وقع في الطرف وقد لا أعلم ذلك فقل له الحمد لكن أصى كتاء فالحالي الحمد أصلاح هي مقربة عن الورو صحر الناس فيقول إذا كانت مقربة يعني عن الورو فيجوز أن تقول كتاوان أو كتاءان يعني يجوز كتاء أو كتاء يعني الحمزة وكتاءان تقول كتاءان أو كتاوان يجوز هذا الأمران كلمة بناء بناء أصلاح بناء لأنها من بنى يبني من بنى يبني انت ولا بناء أصلاح من بنى يبني فقرأت الياء يعني وقع في الطرف وقد لها ألف زائدة فطلبت حمزة فقالت بناء قلت حمزة أعطاها ياء صح؟ تجوز عندك تحسين تقول بناء أو بناء ياء واضح ولا لا؟ طيب إذا كان حمزة ربي بالحار مثل كلمة علباء يعني كلمة علباء أصليا علباء علباء قلت فجبنا الهمزة الهمزة كلمة الحاق يعني هي كلمة رباعية أو هي كلمة تشاهد الآن التأنيث مقصورة قلت فجبنا الهمزة كلمة الحاق يعني كي تكون ملحقة بآية التأنيث المنبول جملة الهمزة في كلمة الحاق بفرطاب يعني كلمة عباد زي فرطاب فرطاب لحظة من فرطاب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كلمة ثلاثين لكن العمدة كلمة رباعية فأردنا إن حقق كلمة الضرطان لكي تكون المساحة في البيت فهذه حمزة مزيدة للحام و طيب وفي عندنا كلمة عباد وحقق كلمة ترفان وأقول والحق كلمة قرناء والقرناء ده يسموه عنه في الجبل فالضارج كلنا القلب يعني الضارج احنا تقريبها الوان تقول عزاء تقول عزاء وان الضارج لكن يجوز ان تقول عزاء ان هذا قلب هذا بالنسبة لكثير التكوين تقريبا الكثير من الملفز كيفية الجمع من جمع مذكر الثاني. إذا كان الاسم المراد جمع صحيحا زيادة الواو والنون أو الياء والنون عليه بدون عدم سواها. هذا أمر سهل يعني مسلم أصل مسلم منهم. وإذا كان الاسم صحيح فهو غير مفقد. إذا كان منقوصا فقد الياءه وهما من قبل الواو. يعني عندك القاضي القاضي فرصة الياء فإيه ما قلت والضم ما قلتها قل القارون القارون فإذا كان منقوصا فجح فياءه وضم ما قبل ما قبل يوم يرون جمعها وقلت ما قبل الياء أقول نفر رأيتم قارون رأيتم قارون رأيتم قارون وما قبل جاي جاي جاي جاي عن الإنية لفت عن الفتحة فحط النصف ونامل عن سبب التحالف السبب فتنفع الفاظين ورئيس الفاظين أو الباعين وإن كان منقوص محصورا سببت ألف وأنتم الأعلى سبحا الأعلى الأعلى أقول في الجمع الأعلى طبعا أحدث الألف وأرق الفتحة الفتحة دي تبيع المحصور ألف أقول أنا أعلم طب من الناس الضغطة من مقابلات السلعة لأن الضغطة الفتحة جميعا نحفظ أليس المقابلات الأعلى أقول الأعلى قال تعالى وأنتم تعلمون قال تعالى وإنهم حزنا لهم المستقيم الأخلاق أصدرنا الأخ لا مونة الأعلى مونة إنها أعلى من على يعني من على يعني فالأصحاب الأعلى مونة فحذفت هذه الوضع فظلت الأعلى مونة طيب وحكم المنظور تجمع حكم السفير يعني ما قلناه في المنظور السفير وقال في الجنة إذا كان الهمزة أصلية تبقى أقول مضاء أقول مضاءون تبقى فتي حمراء معلم المغسل من حمراء ونوح نحن قلنا يعني إن في هذا ويجوز الوجهان أقول في عباء والبساء عن من المغسل يعني لو عباء يعني إذا وجعلناه علم المغسل سمينا شخص عباء نسمي شخص عباء هذا معنى علم المغسل فهو عمل معامل بجمع المذكر والضم فأقول يعني أقول عند أقول أو عند أقول بالحمد يعني طيب مما تقدم نعلم أن كلمة أقول وأعرضون وأعرضون تقول يا بيت بيت من جمع المذكر وإنما هو ملحق بجمع المذكر فكلمة أقول بمعنى أصحاب وعشرون وجابوا إلى التسعين ثم نوحة بجمع المذكر أراضون من حق بجمع المذكر ثمون وداره من حق بجمع المذكر ذاكو المهن السابقين هجم المهن السابقين هجم المهن السابقين هجم المهن السابقين إذا كان المفرد بذاتات كذلك ومريم ست عليه الحيدة والداء بدون عمل سواها فتقول ذيل ذات وضرنا وإذا كان مقصوراً رمي أو عزته إذا كان المعنى الثالث إذا كان بلا تاء يعني زينة أقول بلا تاء ومريم أقول مريم سن عليها بالوفاة سن عن السؤال طب إن كان مقصوراً رمي أو عزته في التسليم الحقيقة مقصورة لا كان عزته في الفتاة فتاة أقول فتاة يعني فتاة يعني احنا قلنا في التسمية ترد الألف الأصلاح صح يعني فتى أقول يوسف أقول فتيان يعني الألف رد في الأصلاح والرياء من فتى يوسف فتبدأ في معامل معاملات التسمية والضبط أقول فتى أقول فتيان طيب فتقول فتيان وحسيان وحسيان في فتى وحسى ومصطح طبعا فجع في واحد من المسؤولين واحد من المسؤولين تستدلون عن جنب المسؤولين في السائل مع كل بس احنا نقول ايه فيما سمي فيما سميناه ذلك يعني فجع انت تقول انت فجع وبين حد لحد عنك تقلتها فجع يبقى أصبحت مؤنث ولا مذكر؟ وفي نسبة من أجزاء الزوارد والإنسان صح ولا لا؟ فإذا سميت كلمة فتى هو في الأصل فتى ده تعالى من المذكر صح ولا لا؟ تعالى من المذكر هو بيحصل هنا خط جذري يعني إنه فتى عالم الأنثى فقلنا عليه أنه مؤنث يقول فتيان تكون على الحكاية يا دكتور؟ نعم؟ على الحكاية كما هو في النحو يعني؟ لا الحكاية تحت النحو اللي خصت منه اللي يتكلم عن الحكاية لا الحكاية دي حاجة تانية دي الحكاية دي المقصود بها ايه لما يكون يتسمي ابنة بدون تحقيق يعني لو سميت ابنة خصت جاد الحقل او جاد الكريم او جاد الرسل او تعبر صبر فتحت كما هي اقول نجح جاد الحقل ورأيت جاد الحقل وبنفع نحن جاد الحقل ده اسم الحكاية دي لما نقول قد صورة مؤمنون رحل فصحنا ذات النحو يقول صورة مؤمنون صح ولا لا؟ وطاق جيد مجروح مش كده؟ لك ربنا سمعها قد سمعها صورة مؤمنون فدي بحتة صورة مقابل وكذا محسوب هذه صورة مغاف ومؤمنون باطل مجروح لكثرة مخاطرة ونحن نقول الحكاية يعني حكاية يعني نحكي ما سمعناها يعني لكن حتى نفترض ان الاخت سميتها فتى او سميتها متى فاردت ان تجمعها كما الان قلت فتى خلاص يبقى فتى اسم الانثى زي كلمه فوق كده فهمت ولا ففي الالف هذه من فضلك يعني لان هي اصلها يعني زي هدى خلاص يعني من حاجه هدى من الاثنين طيب نعم لا قلنا لأن فتى هنا اسم على المؤنث يجمع فتيات ما لو قلنا فتى يعني على أصل المذكر كيف يكون ذلك؟ سؤال نحن إذا قلنا في الجمع هنا قلنا المذكر الثاني قلنا في المذكر الثاني إذا ما كان مقصورا حذفت أي بوضع فهذا ايه؟ علم وفضح ما قاله تمام؟ يعني لو سميت واحد فتى سميته فتى انت قلت قدام عشان طبعا عند الدم يسقط تنفيذ يعني تساوي يعني يقول ايه تحدث الالف وتفتح ما قاله كم لازم؟ وان كان الإنسان دي مقبولا وإن كان منظورا أو منقوصا تقول في الصحراء تقول في الحوارات وقراءات وعزاءات وفساءات أو فتوات وتقول في قاضي مسمى به مؤنث قاضيات شوف كده مسمى به يعني هو ولما إن نحن الصدق يصدق حاجات قد لا تكون واقعية يقولون تفتحه فلو سميت انسانا بقاضي انسان وانت سميت قاضي فقول قاضيات يعني تعالى في الجند كده في الجند فقول صحراء فقول صحراوان فقول قضاء فقول قضاء اثما فقول قضائي يعني صفه مذكر شو ولا لا احنا هو لما انا قضاء فيما سميتها في ذلك يعني سميت واحده قضاء سميتها كده بس المعنى ان انا اقول فضاء عنه تمام ولا لا عشان يثبت الامر عليكم كده معنى انت بتتكلم عن دم المؤنث اذا دخل معنا قراء او قضاء احنا قلنا قضاء قبل اتصال الناس وقضاء قبل حفل الوجه طب لماذا اقصدها معنا في دم المؤنث قلنا في من سمي بذلك لو سمينا قضاء علم المؤنث فتسمع دم المؤنث تقول ايه؟ قضاء وماذا كان المفرد اسم الثلاثي ساكن العين زاد من العين ساكنها معناه كما قلنا بتاع او لا زادت عينيه الفتح والتسكين هو يعني يقصد بكلمه رفعه وركعا أو ركعا وذكرا ذكرا أو ذكرا هذا نقول شيخ يعني. أو كان لم مندوب الفاء لم أو كان لم مضمون الفاء جاء كدوية أو لم مكتوبها واوا كربوة فيمتنع الإتباع يعني فنحن كلمة إتباع وجبنا لفتح تائهما إبعاد فيه فتح الجم يعني كلمة إتباع التعين فيه فتح الزم يقول ايه دع زم يقول دع بس لا الزم لابد ان تفتح العين يقول ايه دع زم او دفنا يقول دفنا لابد دفنا ونفضل هذا شمد ونحو يوم ويوم وضفرة والضم وهند وفترة في الكسر يجوز فيه الثلاث يجوز في الثلاث الثلاث يعني ايه يعني عندك هند وهندات أو هندات أو هندات يجب فيه الثلاثة طيب حطينا شكل الخطوة على كده جمع تفسير جمع تفسير هو مجمع على أكثر من الثاني بتغيير صورة المطالب تغييرا بقدر كثيرا من تفسير المطالب والجمع هذا يسمى جمع تفسير فيكون التغيير قد يكون مقدرا كيف يكون مقدرا فكلمه كل تطلق على المفرد وعلى الجمع يمكن ان يعني كل تضم الفاء والكل تطلق على المفرد تطلق على الجمع وكل تطلق على الجمع شكرا أين التغيير؟ بس التغيير تغيير قلت لنا تتبرد أقول إذا هنا كنت تغيير حقيقي و سوى لا فالق راع جملة أقول إذا فالتغيير الظاهر يقول إما للشك للشك زي أفل أس شكلات أفل أفل أقول أس كنت في حرف الفتحة عندها ايه؟ والفتحة عندها ايه؟ بقيت متغير بالشكل لكن نفس الحروف واحدة يعني الهمزة والسين والثلاث نفسها واحدة فلديك تغيير الحروف دون تغيير الشكل وإما تغيير بالزيادة بتكلم الصن صن أقول صنوان يعني ضمن ألف وإيه؟ ونون يبقى تغيير بالزيادة في تغيير بالنقص يعني عندك دخة أنا حضرت دخن دخة أنا يعني هنا نقص حضرتنا الساعة طيب وإما بشكوى زيادة زي رجال رجل أقول رجال ده بشكوى زيادة خلاص بشكوى يعني شوف أدراء جن ولي أدراء لي صح ولا لا؟ نعم بشكوى السبب هنا فتحة هنا كتب هنا غير جال الجيم هنا مضمومة الجيم هنا معصومة صح ولا لا؟ يبقى الشكل الثلاث وفي زيادة لعدد الألف وإما بالشكل والنقص زي كتاب كتاب أقول كتب كتب يبقى هنا ده بالشكل والنقص فكتاب كان فيه ألف حدثنا مشكل ثلاث حرف. إيه أدوكو. إيه تا تا تا مفتوحة إن أدوكو صف. وإما بالثلاثة. إذا كلمة الإمام بفتح فتحون. في جنة غلام. غلمان. أما تأكيد النقص والزيادة دون الشك فتأخذين تلك العقلية ولكن لابد توقيتها. طيب عندما قيل إنهما مختلفان من تلك الوغاية الجمعان تمثيلة يعني في عندنا جمع تلك وجمع تلك وجمع يعني عندنا تكثير يعني جمع تكثير عندنا صنع جمع تلك وجمع تلك عندنا جمع تلك ثلاثة إلى عشر وجمع الذكرى من 11 إلى لا نهاية. طيب الآن عايزين نعرف جموع الكلة. جموع الكلة أرض الوزن أفعل يضطرد يعني يحصل لكل من الكلة محاية الساعة والعيد والمضاعة على الساعة إذا كلمة كلمة كلمة كلمة أقول أفعل وكلمة الضبي يقول ايه أفضل على ان أفعل. ثانيا في كلمة مضاعف مؤنث في العلامة مثل كلمة زراعة ده اسم مضاعف أقول أفعل على ان أفعل. يمين أقول أيمن على ان أفعل. وكذا أفعل في مكان ومراق وشهادة في المرق يعني مكان يقول أنقل مراق يقول أضرب شهادة في الأشهر شاد شاد يعني يسمع يعني يوصل إلى الفاق عليه. الثاني هو الثاني الأفعال أفعال مثل كلمة توقع في الأسوار. طبعا إذا أردت الكلمة الناس وما دوتك أن تحصل إذا أردت أن تحصل جمعاً كلا يحصل لكل وزن مثلاً يعني مثلاً أفعل وإنت أحلم أفعال من تكلمة أسوار وباب من أبوان ثلاثة من أبوان هذا هو الوزن الثاني. الوزن الثاني أفعلة أفعلة من طعام أقول أطعمة طعام أطعمة ورغيف أقول أرغيفة معمود أقول أعملة. الرابع على وزن فعلة صنع من أعصاب مثل كلمة فتية فتية على وزن فعلة وفتية لما القضية والقضية يعني هذه الأوزان الأربعة كما قلت أفرش وأفعال والوزن الثالث أفعلة والوزن الرابع فعلة يكون الثاني يجيب الأمثلة وده هذا جمع الكلة بين ثلاثة إلى عشرة. الوزن الأول قلنا أحضر إذا كلمة أحضر كيف نقول أحضر نعم لما نحن كانوا تسمى أكثر من ذلك الجنة لما نحن كانوا تسمى أكثر من ذلك يعني كانت من أكثر توقيتات وأثارت وقلت أثارت بس نحن كنا سهل الجنة يعني وقع فالدم عن ذلك لأثارت لا تسمى مرة بالثاني الوقت الثاني أفعال المتلمة أبواب ومدامة الأبوال الكلمة الثالثة والرب الثالث أفعيدة إذا كلمة أرضيكة الرابع على رب فعلة فعلة إذا كلمة فتلة هذا فعلة الأولياء من الحالة الأرضية هم يحفظ الإيه الأرضية أطلب وأبوال وأرضيكة وفتلة أطلب على وزن أحرق أبواب أفعال طريقة أفعيدة كيف يعني على وزن تعالي؟ هذه أوزان الكلة هي من ثلاثة إلى عشرة جموع الكثرة قلنا من ثلاثة إلى ما لا نهاية ولكن ما قصدت أن نقرأها لأنها مرحلة كثيرة جدا وقصدت أن نقرأ المثال الوزن وهو مثال بس فقط فعندنا الوزن الأول فوري فوري إذا كلمة إيه؟ أقول كلمة حم حم إذا ما أحمر وحمراء كالأحمر فلن يمثل من رفع وحمراء المثال المؤنث فإذا أردت أن تجمع جمع التكثير تقول حم فنقول جمع التكثير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين جمع التكثير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين فتقول حم على وزن فرع وعلى جمع إيه؟ جسر الثاني فرع فرع بالغفر جمع غفور غفور أبو الغفر صبور أقول جمع صبر يعني أقول فلان صبور وفلان صبور وفلان صبور يبقى جمع صبر على وزن فرع الثالث فعل تضم الفتح وهذه مثل كلمة إيه؟ وغرفة أبو الغرف على الفعل الرابع فعل فعل مثل إيه؟ فطرة وفطر فطرة وفطر وحدة وحدث الخامس فعل يبقى مستفاد مستفاد أقول إيه؟ خضار كده وعلى قضاء أطلع قضاء يا أطلع كده قضاء يا تحركت بها وصلحة مع قضاء ثلاثة صارت قضاء لأنني أطلعها قضاء يا واحد رمى طب الوزن ثلاث يعني قلت أنت تقول وعلى لماذا كنت قضاء لأن عند الوزن لا ينتقل إلى الإعلام والحدث يعني قلت قال أقول على وزن ساعنا لا تقول قال على وزن ثالث قال أصلها قولة صحيح ولا فتازم الكلمة حسب الأرض بقالة أقول فعلة إن أصلها قولة تحركت الوزن صحيح ما قدها فقل لك إيه فقالي فيراعى الوزن بالأرض وليس الإعلان الذي حدث فقضاه أصلها قوضة يا تحركت الياء صحيح ما قدها فقل لك إيه فيما الوزن فعلة فعلة طيب ورماه رامن أقول رماء أصلاح رماء يا أصلاح وغزاء مفتى رازم أصلاح غزاء يا وده السبب اللي خلانا إيه قلنا قضاء ليست من جمع المؤنث صح ولا من جمع المؤنث مجموعة بألف وتاء مدودة تين صح ولا مجموعة بألف وتاء مدودة تين كذلك هنا ليست بعيدة يعني اسم قضاء اسم قضاء هنا يعني أصلية وليس بعيدة فانقلبت الياء ألف يعني منقلب عن حرف أصلي ده السبب إذا خلاها جمع جمع تكسير ولم تجمع جمع المؤنث جمع المؤنث ما جمع ألف وتاء مجيدتين فإن كانت الألف أصلية يبقى لا تسمع ده ممن. طب وإن كانت التاء أصلية لا تسمع ده ممن. يعني عندك في الصوت أو الأصوات وبيت أو الأبيات، فهذه لا تعرض عرض الزمن، يعني لا تنفع السحر ولا الحفظ. فانتظر سمعت أصواتا ودخلت أبياتا، يعني الزمن عملت كما تعرفون منطب الكهف يضع عليه خلق الله السماوات نقلت المنطب الكهف. إلا الثالث فعل، فعل نعم تفعل مدريد سحرة ساحرة سحرة، وده جمع لما قلت سحرة يبقى معناه من حراسة إلى ما ينهاج. لما قلت جمع فرعون سحرة يبقى السحرة جمع قلة ولا جمع كثرة؟ فأنت يعني فقط إن السحرة في القلة ما عليها كثرة. إيه معنى؟ إحنا قلنا القلة حفظ أولان أولان أفضل وأفعال أفعلة فعلا موجود عند كل بس ما عدا هذه الأوزان الأربعة بس هي دون كثرة. الثالث فعلى فعلى كلمة قتيل وقتلى طبعا ده معناها جمع كثرة مش كده. الثاني فعلى يبقى هذه المثال على طول كلمة قرفة قرفة وقرفة. طيب وعن يعني هي مصر أوزان كثيرة جدا وعن تكلم رافع وركع يعني ركع وعن تكلم صوان الحاجة عشر كعان تكلم ايه كلاب يبقى هناك أهله ده جمع إيه؟ قلة وكلاب ده جمع إيه؟ كثرة يبقى كلاب ده جمع إيه؟ كثرة وأهله ده جمع قلة يعني معناه ثلاثة عشر جمع قلة. الثالث والرابع فعل وفعل تتكلم جمع وجناح ورقبة ورقاب فعل تتكلم ذئب وذئاب يعني قبيل الأوزان لأن نفسه مثلث الأروحة ونسيك المريض مجين لتنحى الكلة ونسيك الكثرة ثم بضوء الزيعة تتنبيلات الأشياء صحنا وما كان الرسول فإني لأيه في الرسول فإيه وقل تكلة عن شغلين وما كان الرجل الثاني الذي خلوه فزاح بذكاء تقول يعني هو لما يشوف الكلمه يبقى يقولها مع الشعر فيها. وما كان الرجل الثاني يعني يقول لك فتح يبقى معناه مستغنى يقول لك ما فتح يعني يحدث. وما كان الرجل الثاني الذي غريب يعني مضطر يقول لك الشيء ورثنا كل رجل لما يجي جمع قله ومع ذلك الجمع ايه؟ طيب احنا ان شاء الله هنقف عند درس الشرح الاول. نعم تفضل يا استاذ. الأولى يجوز تعويض ياء قبل الصرف مما قلت سواء كان المحذوف حقا او جاهلا فتقول في تفرجل ومنطلق تطاريق تطاريق تطاريق وأجاب المؤمنون زيادتها يجوز تعويض ياء قبل الصرف مما قلت سواء كان المحذوف حقا او جاهلا فتقول في تفرجل ومنطلق تطاريق ومطاريق. أولا كلمة تفرجا هذه كلمة قبلية عندما تصرف يرتج حرف الخامس فتصرف على البخيل تصرف الكتاب يعني تصرف على عوض وعي عين لأن الأوزان تصرف ثلاثة صح؟ وعي زي الأوزان وعي عين زي دعاء الأوزان طيب وعلى اليمين انت كلمه مضيفين او مضيفين او مضيفين صح يا شباب؟ فإذا كانت الحرف كلمة ثلاثية وليس قبل آخر حرف مد عملك مفتاح قبل آخر حرف مد منصور أو مفتاح أو إيه عصفور يعني قبل آخر يوم مثل قبل آخر يوم هذا كوزا على وزن الطواعيين والخماسية أقول مفتاح أقول مخرجين لكن إذا كانت الكلمة ثلاثية وليس قبل أخذ حرف مد يعني ألف أو رابع أو ياء نصف الخامس وفوزا على وزن الرباعي أقول سفار جد أقول سفار جد وتحدث إيه ولا إلا صح يا شباب؟ نعم الكلام له ندى في التصريف افهموا في الجامع بس ففي الجامع أقول سفار جد أقول سفارج أقول سفارج حدث إيه جماعة؟ حدث إيه صح؟ الحرف المحفوظ ده أعوض عنه ياء أقول تفاريج عوض عن محمود شكرا يا ده ما قلت إيه في إيه دم عن ذلك وانت ذلك وجاء إذا ما سنية المشكلة هنا والنوم للغير وحيد الشزرة إنه مستعرض بالله فات خسرة لما قلت نشك النبان أطاع الذي شكرا لك حرف التثبيت عند التثبيت قل ان لذان حرف التثبيت لا تاخذ ان لذيان قل ان لذان بحرف ياء صح يا شباب؟ هذا الحرف المحذوف عوض عن التشديد قلنا انا في سوره القران ولذانين في التشديد عوض عن المحذوف كذلك هو خادم للفتح بتقولها يا دون تعويض ياء قد تقرا مما حدث عندك تفارج أطلع تفرجة تفرجة أكيد هو يحرمها فالتفرجة تكون في الجنب تفارج حدثنا لها صحة تتعاون عنها والتفارج هذه الثانية ورجعنا نكون في يوم خلاص خلاص هذا الثاني يقول لكم هو اللي راعنا الفعل مثل الفعل المفروض ايه؟ يا رئيس المحمود وجهه من اثنين فاعل والمفعول واوله جميل فلا هو التصحيح عبد الله ابو تصحيح يعني يسمع له مكسره ولا يكسر يعني لا يسمع له مكسره قلت له انا قلت له حد طيب يقول كل ما زرع عن الجهل حتى يبدو ان ملاحظه صغيره كلنا جاء الكوفين عشر من بعده نقول هذا عشر من بعده الخاطئ ما يكون يجوز تعويض يا قبل أطار من ما أقول عشان يكون انتحار جاد كل الجامعة من سفارد أين الآن يا بني؟ الفجر الآن الفجر من أول عنها يعني أقول سفارد وأجاب المسلمون الثلاثة في مناهج وفاء وحفظ من المفاعيل صلى على الحبيب. إذا قلنا يجوز تعويض الصلاة قبل الفرض بما يجوز تفرجا أقول تسمع سفاري صحيحا على كل إيه؟ لو جاء أقول سفاري جاء في أول عن ذلك صحيحا وأجاز الموفيون زيادتها جاءت زيادة في مناس المفاعل وحذفها من مثال من مناس مناس المفاعل نحن عندنا اتصال بين مفاعل ومفاعل صح؟ مفاعل بجمع شخصين ثالث وألف بعد الحرفان زي مساجد وزي كنائس وزي مصانع مفاعل بجمع شخصين ثالث وألف بعده ثلاثة وقطع ثالث زي مصابيح وقناديل وتماثيل صح كذا؟ نعم واسم نصيح من فعل الجمهور فهم نحن نصب علة واحدة تكون مقام عدتين هل بيتم؟ يقول نقول في المعاكر في المعاكر عرفنا مفاعل صح؟ عدم يعقل جعاكير هذا الشيء اللي كان حاجة رأس طيب وفي عصافير أحدث لأن مذكور أقول سمع يا وإنها عصافير اللي يأتي أحدث أقول عصافير تعرفه ولا يقول الشيء أجازة المسلمون زيادتها يا لم يعد ذلك الياء التي ذات التعويض عن حد محدود زيادة فيما جعل ربنا فلاحا فالدعاجة أقول دعاجية طيب وحذف من مثل مفاعيل زي عصافير أقول عصاف أقول الله حكيت ومن الثاني وعندهم مفاتيح الغيب أصلا مفاتيح الغيب أقول واحد لازم يحط ده منصور الثانية كل ما جرى عن الثاني من اسم الثاني والمفعول وأوله من تداله التصحيح ولا يكسر لمشابهته الفعل فعل نصبا وفعلا وجاءت شذوذا في مفعول الثلاثي من مثل ملعون وميمون ومشؤوم ومكسور ومكسوخة ملاعين وملايين ومشاهين وما كثير وما سمع حبيب أولا كيف يصاب اسم الفاعل إذا كان الفعل الثلاثيا من كلمة كتب يصاب على وزن الفاعل تقول إيه؟ وذلك حروة طيب كيف أصار من الرباعي الثلاثي هو رباعي أو ثلاثي أو ثلاثي الرباعي من كلمة أحسنة طيب الثلاثي من كلمة انطلق أو انصرح كيف أرى الثلاثي مثل السرطان صحيح هذا؟ نعم نأتي على صوت المضارع كلمة حلم ثم نقل الإبياء من مضمومة ونفس ما قبلها حكيته؟ نعم طيب وماذا؟ إذا إيه المساعد بتبدأ بمين؟ يعني عايز لك مشار من غير السلاسة أقول أحسن هو محسن وانطرح فهو مساعد واستغفر فهو مستغفر صحيح كده؟ نعم ها طيب لو كنت محسن بيت مساعد بل لو كنت محسن يبقى إيه؟ ضرور الغير بيت مين؟ ضرور الغير بيت مين؟ ضرور الغير بيت مين؟ ضرور الغير بيت مين؟ ضرور الغير بيت مين؟ ضرور الغير بيت مين؟ يقول أهو ده بابه التصحيح لأن تجمع جمع مذكر ثاني فأقول منذر أقول منذرون فأقول منذر أقول منذرون كيف ولا أبواب كده يقول بابه ده مش عندنا ما يجمعوا جمع مذكر يجمعوا جمع مذكر ثاني لو جمع التصحيح التصحيح يعني لنا مذكر الثاني الثاني يعني لنا مثال من التغيير هل بينكم؟ يقول وجاء جذوبا طب ما كلمة ملعون لما قلت فلان لعن فهو ملعون لعن ده اسم نفس المجهول صح؟ لما يقول اسم مفعول اقول هو فلان ملعون شنو ولا؟ يعني كيف العقل اقول ملعون يبقى روح اذا ضرب فهو مضروب شنو ولا؟ حلو ضرب فهو مضروب اجمع جمع مذكر سالم ولا جمع تكفير؟ هو ضرب؟ يعني جمع مذكر اقول ايه مضروبون الذين مضروبون شنو ولا؟ فهمتم؟ قال لك لا جمع الجمع تكسير شذوذا اقول ملاعين واسم العلوم سدت ولا نعم عبد كده واضح نعم وبيت مش مشؤوم اسمه رؤيا اقول مشاعين ما مش مشؤومون هو عادي ولا كان ما قلنا مثل الفاعل واسمه على صيغه المضارع يعني المبادئ دي مين مفهومه ده باب التصحيح وباب ان يؤخذ معنى في جمع المذكر الثالث ويدخل معنى في جمع التكليف لا سمعت الفاظ لزوما نحن على الفاظ عليه ده ملاعين ومسارين الى اخره قبل كده واضح ده انا هحمل بعدها الثالث نعم جمعة على الأصل لكن لما قلت ده لما تسمع ملاعين مش عارف الثالثة قد تدعو الحادث إلى جمع الجمع كما تدعو إلى تسجيل فكما يقال في جماعتين من الجمال أو البيوت من الجمال أو البيوت جمالان وبيوتان تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبيوتان ومنه كأنه جمالات تسر وإذا قصد تكسير مكسر نظر إلى ما يشاهده من الأحاد فيكسر بمثل تكسيره كقوله بأعبد أعاد صلى الله عليه وسلم إذا قلنا في جمع الجمع فقلنا في جمع وفي جمع الجمع ككلمة طيب أقول الجمع فينا البلد الجمع أبيان فقلنا أين الجمع ولا أنا أجمع الجمع أقول فينا ولذلك ورد الحديث نبع الزمان يقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما أخرجهما من بيوتهما إن ولا إن هي نفس الجمالية لبيوتهم فقط الناس ممكن يعترض علينا يقول لك القرآن في خطأ إيه هو الخطأ اللي فيه؟ يقول لك مثلا في سورة التحريم يقول الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقصرا ذنوبكما فقولوا جمع تكفير شو ولا؟ طب جمع التكفير ده يعني الخطاب بدرجتين فقط من الأجزاء التي يقصدها الله عليه يكون صاب يقول ما يكون صاب إنها فتصرف أن تأخذها فكرة أنا إنه من عايش الأقل ومن حق الأقل بل دائما يبقى المتكي قلبان صح؟ نعم إذا كنت رايح فقط صار أقل تأخذها فكيف يجعل القلبين يخلون دم فكرة؟ نعم فإذا نصح إحنا نبقى نوجه الشباب عنه إحنا الجنوطة الآن بقول قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع فلما قلت فلان عنده بيت وما شاء الله عنده أبيات كيف تبدو ده؟ يبقى إذا جمع كثير أنا أجمع الجمع نفسه أقول ديون الإسبوع فهو أجمع الجمع قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع خلاص كما تدعو إلى التهذيب وكما يقال في جماعتين من الجمال أو الديون جمالان تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبلدات يقول كما تدعو الحاجة إلى تهنيته من عندك جمال فالجمال جمع المفرد الجمل فقنا أقول ذات اثنين لو الجمل أقول جمال وسبب ممكن أفهم الجمع نفسه أقول جمالان الفكرة يعني أنا عايز أفهم الجمع اسم الكلام عندنا جمل وجمل وجمل الجمع إيه؟ جمال صح ولا لا؟ طيب الجمال دي المفروض الجمع لا يسمى كيف ولا لا؟ المفروض الجمع لا يسمى لأن أنا أفهم الجمع نفسه إيه الحاجة بعيد لها؟ يعني في جماعة جماعة جمال جماعة جمال يبقى جمال الشفاه اللي عنده جمال يبقى الآخر عنده جمال فجمال جمع تكتب جمل صح؟ أنا هفهم الجمع ده أقول جمالا في تقول له أو إذا داعت الحاجة لها إن أفهم الجمع فزي ما سميت الجمع ممكن أجمع الجمع نفسه في تقول له تقول له خير ده فلان ده عنده أبياء أقول ما شاء الله ما شاء الله عنده أبياء كثيرة أجمع الجمع نفسه أقول عنده ديون خلاص واحد إيه بقى؟ إيه بقى؟ إيه بقى؟ إيه بقى؟ فراجع قد تلحق الثاء صيغة منتهي هو إما هو من عرزان محذوفا فالصغار فيها من صفة لذيذ وإما للثلاث على أعمى كنا ممتاز جنوب، احنا كنا صيغة ممتاز جنوب على وزن مساعد أو مساعدين إذا كل جمع ثلاثي كل جمع تحتين فنسو عدد بعد الحرفان زي مساعد صح؟ أو ثلاثة وسطة تساكل زي مصابيح أو قنابيل أو زمانتين واضح ولا يقول قد وده تكون التقليد قد كان حق الساء صيغة ممتاز جنوب يعني عندنا مثل كلمة قد فنديل ها؟ أقول جمع إيه يا ولدي؟ يا أخي أنا أقول قنابل أقول إيه يا ولدي؟ صبيح مش كده عن وقت إكتاب عن العمر عن الياء المجاء المحبوب واللي بصر تحتمل حاجة تقولي له أقول جمع قنابل خلاص؟ على وزن مساحين أحد الياء وعبر عنها الإيساء قنابل كيف هذا؟ طيب وده فتاح من الحجر وإما؟ وإما للدلالة على أن الجمع المنصوب لا منصوب إليه كالأشاعثة وأزارقة ومهامة في الجمع الأشاعثة يعني أشاعثة نسبة إلى أشعث وأزارقة نسبة إلى أزرق فهنا تأتي التأتي للدلالة على أن الجمع المنصوب لا منصوب إليه يعني مثل ما فهمت بطولة أقول الله فهمت